حلاوه دي يا شيخ. هذا شيخ تعال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عامل زوم عندي إن المتقين في جنات ونهر هنيئا له في مقعد صدق عند الله أكبر غير طور الله أكبر يا هادي يا رب في مقعد صدق عند مليك يا معلم سيدنا الشيخ محمد ترضى عني والنبي بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر يا رحمة الرحيم الرحيم علم القرآن الله أكبر خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر Yeah. عليك بركاتك يا شيخ ابراهيم. Yeah. حافظ البلاد. تبادر على بكرة يا دكتور. والسماء ووضع الميزان. أبو أكبر. والسماء ثانية وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأمان والأرض وضع ذلك الأمان فيها عليك والله يا دكتور عليك صل على ابو اكبر يا دكتور Thank you. طيب تعليق على حد نادر كل من عليك